كنوز السيرة. تركة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عمر بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه. وأخيرا نقول: الكل يموت، العصاة يموتون، والطائعون يموتون، الرسل يموتون، وأعداء الرسل يموتون، المقربون والمبعدون، الأغنياء والفقراء، الكبار والصغار، الرجال والنساء، الكل يموت. أين الأكاثرة الجبابرة الأولى؟ كنزوا الكنوز فما بقين ولا بقوا. من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى هوى فحواه قبر ضيق. خرس إذا نودوا كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. والموت آت والنفوس نفائس، والمستغر بما لديه الأحمق. إن الله تبارك وتعالى نقل نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي في محلة رفيعة ودرجة عالية في الجنة لا أعلى منها ولا أسمى، كما قال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بعدما أكمل أداء الرسالة التي أمره الله تعالى بإبلاغها، ونصح أمته، ودلهم على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم ونهاهم عما فيه مضرة عليهم في دنياهم وآخرتهم، قال تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وقال تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.